شو هالطالة بتشلي بتشلي جمالك ما. يسعد اوقاتكم مستمعينا مستمعي امواج اف ام وين ما كنتوا عم تسمعونا، بكل الحب ابتدى المشوار. .4 ميجا هرتز طرطوس وريفا، 98.2 و105.3 اللاذقية وريفا، أمواج اف ام خليكن على السماء. من طرطوس المحبة المطلة على البحر بدي أقول مرحبا. ومن كورنيش طرطوس حامل السفينة الفينيقية الأولى اللي صدرت الحضارة والحرف للعالم، يسعد أوقاتكم. محلى الكورنيش عم يضحك في المشوار ورفوف طيور مكللة بأحلى الأزهار. ومن طرطوس القديمة والجديدة اللي كل حجرة فيها بتحكي قصص وحكاية عن ماضي وتاريخ وحاضر وهمة ناس طيبين، يسعد أوقاتكم على هوا أمواج اف ام. طرطوس اي والله حلوة طرطوس. على شط البحر بتتغندر مثل العروس. حلوة طرطوس اي والله حلوة طرطوس. ومثل العادة مستمعينا برنامجنا الأول ليوم الخميس هو صحتك بالدنيا. صحتك بالدنيا اليوم رح يخبركن عن التهاب الكبد الوبائي. شو هي وظائف الكبد؟ أسباب وأعراض الالتهاب؟ وشو هي أنواعه ودرجاته؟ طرق الوقاية والعلاج؟ كل هالمعلومات وأكثر بتسمعوها بس عبر أثير أمواج اف ام. ومن جديد برحب فيكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا، وبيسرني رحب بضيفتنا الدكتورة رباب عمران أخصائية الأمراض الداخلية وأمراض جهاز الهضم. أهلا وسهلا فيكي دكتورة عبر أثير أمواج اف ام وببرنامج صحتك بالدنيا. أهلا وسهلا، يسعد أوقاتكم جميعا. أهلا وسهلا فيك دكتورة. دكتورة اليوم رح نحكي عن مرض الكبد الوبائي. خلينا نحكي، خبرينا عن الكبد، شو هي وظائفه بالجسم كبدي؟ هلأ أول شيء الكبد هو من الأعضاء المهمة في الجسم، يعتبر من الأعضاء النبيلة، بيتوضع بالجزء العلوي الأيمن من البطن. عنده له وظائف عديدة ومهمة جدا بالجسم، له دور باستقلاب الجلوكوز الحديد، له دور بتصنيع البروتينات وعوامل التخثر وتصنيع بعض الفيتامينات، له دور بتخليص الجسم من الجذور الحرة والسامة، ما هو بيعمل كمصفاية للسموم، له دور كمان بإفراز العصارة الصفراوية المسؤولة عن هضم الطعام. هي أهم وظائف الكبد. طيب دكتورة، حتى نعرف إنه الشخص مصاب بالتهابات أو أحد أمراض الكبد، شو الأعراض اللي بتظهر عليه أو بنحس فيها؟ هلأ أهم الأعراض اللي بينصاب فيها المصاب بالأمراض الكبدية هي التعب، الإرهاق، شعور بالخمول والكسل، الغثيان، الإقياء، حدوث آلام بطنية خاصة بالجزء العلوي الأيمن من البطن. ممكن يصير عنده تكدمات ناتجة عن اضطراب عوامل التخثر، ممكن يصير معه أعراض تانية، ممكن يصير عنده انتفاخ بالبطن، آلام بطنية، صداع، اسهالات، هي كلها اعراض عامه. حتى ممكن بدايه الاصابه بالتهاب الكبد خاصه الفيروسي يصير عند الشخص المصاب اعراض شبيهه بالانفلونزا، يعني ممكن يخربط بين انه معه التهاب كبد يفكر معه انه غريب بدل ما يكون انه معه التهاب كبد. هي وممكن يصير معه لون يرقاني، يعني لون اصفر بالجلد والاغشيه المخاطيه، هذا كمان عرض هام. ممكن يصير عندهم تغير بلون البول، يصير البول لونه غامق مثل الشاي. بعض الامراض ممكن تخليه انه لون البراز يتغير، يصير لونه فاتح حواري. بعض امراض الكبد كمان ممكن تخلي المريض يحس بحكه نتيجة ترسب الأملاح الصفراوية بالجلد. هي أهم الأعراض اللي ممكن تصاب فيها. طيب دكتورة، ممكن الشخص يصاب بالكبد يعني على مبدأ أنه القاتل الصامت وهو ما بيعرف؟ بعض الأشخاص ممكن فجأة نلاقي عندهم تشمع، ما عندهم أعراض سابقة قبل، ممكن ولا ألم ولا أعراض سابقة. هي ممكن ممكن تصير، يعني بعض أشكال التهاب الكبد ممكن يكون شكل لا يرقاني، يمر المرور عابر، يفكروا مثل ما حكينا أنه المريض قريب دان عابر، وهن عام، حرارة هيك أنه يحس فيها، يكون هو ما عارف أنه معه التهاب كبد. بعد فترة بتصير أنه عنده اضطرابات جديدة، فجأة بيكون منتفخ عنده البطن، بنلاقي عندنا مي بالبطن، ممكن عندنا تغير بشكل الكبد، ضمور بالكبد أو حتى تليف بالكبد. طيب خبرينا دكتورة عن أشيع أسباب أمراض الكبد وأخطرها. هلا في العديد من الأمراض الكبدية ممكن ينصاب فيها الإنسان. هلا في عنا أهم أسبابها وأشياءها هي الأسباب المعدية، يلي نحن أشياء شيء بنعرفه هي الفيروسات والطفيليات. بيصير معنا التهاب كبد فيروسي، التهاب كبد طفيلي. أهم أشياء وأشياء التهابات الكبد الفيروسية ممكن يكون عندنا التهاب الكبد A، التهاب الكبد B، التهاب الكبد C، التهاب الكبد D، والتهاب الكبد E. ممكن بعض الفيروسات غير هدول الفيروسات الكبدية بنعرفها ممكن كمان تعملنا التهاب بالكبد، مثل فيروس الحلق. مثل فيروس الحلق وممكن بعض الأمراض الثانية، الحمى التيفية والحمى المالطية ممكن تعمل إصابة كبدية. دكتورة نحكي بالتفصيل عن هدول الأنماط. هلأ نحن ما حكينا غير عن الأمراض المعدية، هلأ في أسباب تانية في أنها بتعمل إصابات كبدية غير الأمراض المعدية. ممكن يكون عندنا أسباب وراثية، في بعض الناس يكون عندهم وارثين مورثة عن أهاليهم تكون تؤدي لحدوث أمراض وراثية بالكبد، تعمل التهاب بالكبد. الكبد مرض الكبد يورث يعني؟ يمكن يورث بعض الأمراض، في بتصير عبارة عن طفرات مثل داء ويلسون، هو ترسب النحاس بالكبد وبالدماغ. انت عندك داء الهيموكروماتوز، مثل هذا بيكون ناتج عن ترسب الحديد كمان. في عندك امراض مناعيه ذاتيه، اضطراب بالمناعه الذاتيه ضمن الجسم، بيعتبر انه الكبد هو عضو غريب عنه، بيصير يهاجمه، بيفرز اضداد بتهاجم الخلايا الكبديه، بتعمل لك اعراض نفس اعراض التهاب الكبد اللي بنعرفها، بس بنعمل له تحاليل الفيروسات بتكون سلبيه. بنعمل وقتها هون في تحاليل خاصة بنعمل انه تحاليل مناعية ذاتية للأضداد الموجهة للخلايا الكبدية هي بتشخص لنا هالمرض. ممكن غير الالتهابات الفيروسية يكون عندنا التهابات كبد دوائية، في بعض الأدوية بتعمل التهاب كبد دوائي شديد، وفي بعض الناس اللي معرضين أكثر لينصابوا بهالالتهابات الكبدية دون ما غيرهم، يعني مو دائما انه الشخص نفسه، يعني أي شخص يتناول هذا الدواء بيصير معه الالتهاب الكبد، انه في اشخاص اذا اخذوا هذا الدواء ممكن يصير معهم التهاب كبد، اشخاص ثانيين ما بيصير معهم هذا الالتهاب الكبد نفس الدواء نفسه. هلا في عنا ادويه كثير تعتبر سامه كبديا، مثل دواء السيتامول، هو دواء اذا كثير بنستخدمه دكتوره. هلا اذا تاخذ بجرعه عاليه بيعمل اذيه سميه كبديه، ممكن يعمل نخر كبدي، ممكن يؤدي للوفاه اذا اخذ اكثر من 10 جرام باليوم المريض. هلا بينما اذا اخذه بجرعات دوائيه ما هو سام، بس بنخاف امتى من تاثير السيتامول على الجسم؟ عند المرضى الكحوليين. بقى بيكون وظيفه الكبد هي مضطربه، ما احيانا 2 جرام جرعه 2 جرام بتعادل 10 جرام عند الشخص الطبيعي. يعني بتعمل تأثير سام لإله. في أسباب تانية لالتهابات الكبد غير السبب الوراثي والسبب المناعي، في عنا إنه تشحم الكبد، انه بيصير عندنا نتيجه تراكم الشحوم على الكبد، خاصه الناس اللي عندهم وزن زائد، مرضى داء السكري، المرضى الكحوليين كمان بيصير عندهم تشحم كبدي كحولي. في عندنا تشحم الكبدي غير الكحولي مثل ما حكينا انه البدينين ومرضى داء السكري وزياده الوزن. هلا نرجع ونركز على السيتامول، لانه من الاخطاء الشائعه يمكن عند كل الناس انه نعتبره امن يعني الى حد ما. لا هو اذا كان بجرعات عاليه غير امن السيتامول. والناس اللي عندهم اضطرابات وظائف الكبد، وخاصه انه عندهم التهابات كبديه او امراض كبديه مزمنه او عندهم تناول مزمن للكحول، السيتامول غير امن. رح نرجع ونكمل حديثنا دكتورة، ولكن بعد الفاصل. ياللي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك، حس بالناس الغلابة اللي زي بعد إذنك. ياللي شمس الدنيا تطلع لما تطلع ضحكة منك، حس بالناس الغلابة اللي زي بعد إذنك. بطلي تحلم وأكتر، ووعي وشك يوم يكشر، واضحكي دايما يا سكر ياللي سابقة بجد سنك. دكتورة بصحتك بالدنيا، وعم نحكي عن المرض الكبد أو التهاب الكبد الوبائي. دكتورة خلينا نحكي عن أنماط التهاب الكبد الفيروسي. يعني نحن بنسمع أنه درجة أولى درجة تانية بي سي، بس ما بنعرف نحدد بيناتهم وأخبارهم. هو مو درجات، هي أنواع للفيروسات نفسها. يعني الفيروسات هيدي إلى أنواع حسب الأنماط الحمض النووي اللي إلى. هلا في عنا خمس أنماط شائعة، هي الأ والبي والسي والدي والإي. الإي والأ والإي هدول بينتقلوا عن طريق الطعام والشراب الملوث، يعني هدول بيكون مسميهم التهاب الكبد الإنداني. بيجيك البي والسي والدي عن طريق الدم الملوث وسوائل الجسم الملوثة، يعني بيكون انتقال العدوى عن طريق الدم، التماس مع دم الشخص المصاب او مع مفرزات جسمه، عن طريق نقل دم، عمل جراحي، ابر ملوثه، عن طريق علاقه جنسيه بدون وقايه. هيدي الاسباب اللي بتخلي بتؤدي للاصابه بالتهاب البي والسي، يعني هي اللي بتعمل العدوى فيهم. بينما الاي والاي مثل ما حكينا عن طريق العدوى حصنها عن طريق الجهاز الهضمي، الاي والاي عن طريق طعام وشراب ملوثين. بيجيك الالتهاب الكبد دي، هذا نوع خاص صاير انه ما بينصاب فيه الشخص الا ليكون عنده اصابه بالاصل بالالتهاب الكبد دي. يعني ما بيجي لحاله بيكون واحد عنده التهاب كبد دي، ليصير معه التهاب كبد دي لازم يكون عنده سابقا بالاصل التهاب كبد دي. تمام. بينما احنا اسوأ الانواع عندنا بنعتبرهم هن البي والسي، لانه هذول ممكن يؤدوا للإزمان، يعني ممكن يؤدي لحدوث التهاب كبد مزمن واختلاطاته اللي هي ممكن تؤدي لحدوث تشمع الكبد. التشمع نحب نحكي شوي لنعرفوا العالم شو هو التشمع. التشمع هو عبارة الكبد صار معه في التهاب مزمن، نتيجة التهاب المزمن تتبدل الخلايا الكبدية السليمة مكانة، لأن خلص تربط وعمليا ماتت تموتت الخلايا، بيحل محل الخلايا الكبدية نسيج ليفي. تمام. يعني مثل الكبد بيصير متندب. نحن وقت بنشوفه للكبد على الإيكم بنلاقي انه بدل ما تكون حوافه ملسة بتكون حوافه متعرجة، بصير عندنا نقص في حجم الكبد وبيكون وظيفته مضطربة تماما للكبد المتشمع. كمان هدول بالإضافة لتأثيرهم حدوث تشمع الكبد هني عوامل مؤهبة لحدوث سرطان الكبد. تمام. التهاب الكبد بي والتهاب الكبد. التهاب الكبد ما بيؤدي للإزمان، اختلاطاته أقل. تمام. نسبة الشفاء منه 99%. هلا ممكن يصير في عنا اختلاطات بواحد من 100 من الحالات، ممكن يتظاهر عنا يحدث عند الشخص المصاب التهاب كبد صاعق بيؤدي لحدوث وفاة المريض، بس هيدي شغلات نادرة. يعني هن حب تصير هيدي عندنا بكل التهابات الكبد، إنه في شيء اسمه التهاب كبد صاعق هو تدهور مفاجئ لوظيفة الكبد، إنه خلص الكبد أفلس ما عاد قادر يعمل ويقوم بوظيفته. تمام. طب بس دكتورة قلتي لا يمكن المصاب يصاب بالدي قبل ما يكون مرق عليه قبل بي، بده يكون معه بي بي. طيب ممكن الشخص ما يحس وهو معه التهاب الكبد بي حتى يوصل للدي؟ هلا في بعض الأشخاص ما نشوفها كتير انه ما عم يكتشفوا انه معهم التهاب الكبد سواء بي أو سي إلا عن طريق بعض التحاليل الروتينية مثل ما نصير هلأ نحن عنا تحاليل الزواج، تحاليل ما قبل الزواج. في كتير إصابات عم نشوفها بعد تحاليل، بعد هالتحاليل هاي بيجينا المريض إنه عنده عامل استرالي إيجابي، يعني هو العامل الاسترالي دليل على إصابة بالتهاب الكبد بي سواء إصابة حالية أو إصابة سابقة. ونفس الشيء منلاقي إنه عنده ممكن يكون إصابة بسي هو ما بيعرف، خاصة أنت بتصير هالقصص إنه ما بيعرف فيها وقت اللي بتكون الإصابة بالباكرة بداية العمر، يعني ممكن عند الطفولة يكون الإصابة عم تمر مرور الكرام بدون ما يحسوا فيها الأهل حتى، أو أخذينها من الأم. يعني بتجي أحيانا بيجي للمريض بلا أعراض. طرق علاج التهاب الكبد الوبائي دكتور؟ هلا علاج التهاب الكبد علاج نوعي ما في. العلاج هو العملية يعني الحمية والراحة، ممنوع الإجهاد، تناول وجبات غذائية متوازنة، قليلة الملح، قليلة الدسم. هاي أهم موضوع بعلاج التهاب الكبد، يعني علاج التهاب الكبد خاصة ما في. هلا في إنه وقت من المرحلة الحادي ما في، إذا تطورت الحالة للإزمان خاصة التهاب الكبد بي وسي، في أدوية هلا خاصة موجودة عن طريق مضادات فيروسية خاصة لهالأدوية إلى نظام علاجي خاص فيها. طيب أعطينا نصيحة دكتورة، بدنا منك نصيحة لكل مستمعي أمواج اف ام بنهاية حديثنا. هلا أهم شيء نحن نتلافى حدوث التهابات الكبد، نبعد عن أسباب العدوى أو أسباب الإصابة، تجنب تناول الطعام الملوث، الطعام المكشوف، غسل الأيدي قبل تناول الطعام بعد الخروج من الحمام، عدم تناول الكحول، تناول الأدوية بشكل سليم وبناء على استشارة الطبيب، إنه هي تناول أدوية بدون وصفة طبية الواحد يبعد عنها، تخفيف الوزن. هي أهم النصائح للوقاية من التهابات الكبد. أنا بدي أتشكرك دكتورة، كنتي معنا اليوم عبر أثير أمواج اف ام ببرنامجنا صحتك بديني. شكرا لك. شكرا لك، يسعد أوقاتك. صحتك بديني لليوم خلص، بتشكر دكتورة رباب عمران على وجودها معنا، وبقي نتمنى الصحة والعافية للجميع، ونقول الوقاية طريق النجاة، وابقوا بخير. علام كيف البسمة يا سنة.